خلجات في فؤادي بالشجاع كد قلبي من خلاجات ذو رحمتك يا المولى أرجيها رجا محي الزلات ستار العيوب خلجات في فؤادي بالشجاع كد قلبي من خلاجات ذو رحمتك يا المولى أرجيها رجا محي الزلات ستار العيوب فرج همي وحزني والشجاع مبعد عني الأسى وكل الكروب منه للضيقات غيرك يفرجا منه غيرك ربي يرحمني ويتوب منه غيرك ربي يرحمني ويتوب خلجات في فؤادي بالشجاع كد قلبي من خلاجات ذو رحمتك يا المولى أرجيها رجا محي الزلات ستار العيوب لنجا منك يا ربي وملتجا إلا يمك لا مناص ولا هروب طالب منك يا ربي مخرجا من أمور تحجب الخير حجوب من أمور تحجب الخير حجوب خلجات في فؤادي بالشجاع كد قلبي من خلاجات ذو رحمتك يا المولى أرجيها رجا محي الزلات ستار العيوب من وصل عفوك أكيد إنه نجاه رحمتك يا ربي غفار الذنوب من وصل عفوك أكيد إنه نجاه رحمتك يا ربي غفار الذنوب رحمتك يا ربي غفار الذنوب خلجات في فؤادي بالشجاع كد قلبي من خلاجات ذو رحمتك يا المولى أرجيها رجا محي الزلات ستار العيوب خلجات في فؤادي بالشجاع كد قلبي من خلاجات ذو رحمتك يا المولى أرجيها رجا محي الزلات ستار العيوب.